من عقد به الضمان تنعقد به الكفاءة. إذا قال أنا ضمين أو قال أنا زعيم أو قال أنا كفيل أو قال أنا مستعد بالإحضار، كل معنى يؤدي المعنى المطلوب من الكفالة وهو الإحضار، أنا المقصود الإحضار، فإنه يقبل ويصبح ملتزما به. فكل لفظ دل عليه مثل ما يدل على الضمان. دليل المشروعية، دليل المشروعية على الصحيح الكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب كما جاء في قصة يعقوب كما ذكر هنا في قول الله قال لن أرسله معكم حتى تكون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. فهذا الموثق هو كأنه من باب أخذ الكفالة عليه، أنه يعتبر هذا موثق وهذا مسؤول، العهد مسؤول عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك الآية عموم قول الله سبحانه وتعالى في القصة التي فيها قول يوسف أنا به زعيم، يعني بدني كفيل بإحضار هذا الحمل، فيكون أيضا هذا من باب. ولهذا قال فسره ابن عباس قال وأنا به زعيم أي كفيل، أي كفيل بالإحضار. وأما السنة فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل لما قال يعني له عذيتين قال أنا أحمل، أنا أحمل. وكذلك قصة أبي قتادة التي ذكرها، فهذا يعتبر بدنه هو يقوم مقام الشخص الذي مطلوب، يقوم مقام الشخص. وأما الإحضار هنا فليس بإحضار، لأنه ميت كيف يحضر الميت؟ لا يمكن أن يكون هنا إحضار ذات الشخص، وإنما المقصود به التزامه بالحق، التزامه بالحق. فكأنه والله أعلم جعله من باب الكفالة، جعله من باب الكفالة أي أنه مسؤول، مسؤول عن الإحضار، عن إحضار الموت. وأما الإجماع فحكاه من قدامة وحكاه غير واحد من أهل العلم في باب الضمان وغيره، أن الإنسان إذا كفل بإحضار شخص ما فإنه يلزم شرعا بإحضاره بضوابط وشرائط سنذكرها إن شاء الله تعالى. أنواع الكفالة، ذكر أهل العلم أن الكفالة تكون بالنفس، وتكون كفالة بالعين، وتكون كفالة بالدين. فالكفالة بالنفس هي المراد هنا، هنا المراد هنا ذكر الكفالة بالعين أو الكفالة بالدين في الضمان، ويعني استوفى البحث هنا، لكن هنا مقصود الكفالة بالنفس. فإذا أطلقت الكفالة يدخل فيها كفالة أيضا بالعين وكفالة بالدين. الكفالة بالنفس أو الكفالة بالبدن، الكفالة بالبدن، فتصح الكفالة ببدن من عليه الحق. هذه المسألة فيها خلاف أصلا ذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى، لكن قال مذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة رحمهم الله يقولون بجواز وصحة الكفالة بالنفس، كفالة من عليه الحق، أي أن تحضر من عليه الحق إلى مجلس الحكم مثلا. إلا أن الشافعي روي عنه أنه قال الكفالة بالبدن ضعيفة، يعني ضعيفة في الدليل، ضعيفة في الدليل. وبعض أصحابه قال هي صحيحة في الدليل ضعيفة في القياس، ضعيفة في القياس. والصحيح إن شاء الله تعالى أن الكفالة في الإحضار صحيحة، وأنها في حالة عجزه عن إحضار الشخص المطلوب يلزمه أن يلتزم بما عليه من الحق. لأن مثلا كان الإنسان موجود وماثل أمام القضاء أو أمام المسؤول في مثلا الأمن، فكفالة هذا الشخص سكنت سبب من أسباب خروجه ومن أسباب إرجاء الحكم عليه. فإذا لم يحضره مع أنه تعهد بإحضاره في هذه الحالة، لو لم نقل بأن الحق يتحول عليه عند عجزه عن الإحضار، لا ضاعت أموال الناس، ضاعت أموال الناس. الزعيم غارم، وقوله أنا حميل أو أنا أحمل، وكذلك أيضا قصة يعقوب عليه السلام مع أبنائه. فيما تصح الكفالة؟ هذه كفالة النفس، قالوا تصح في كل حق مالي أو في عين مضمونة أو غيرها. الكفالة ببدن من عليه حد، يعني إذا ثبت على إنسان حد الزنا والعياذ بالله، هذا حد فالأصل أنه لله، وإذا ثبت حد آخر في السرقة فهو أيضا كذلك، إذا ثبت حد في القذف فالصحيح أنه حق للمقذوف، لكن يعتبر إيش؟ يعتبر حد، يعتبر حد. فإذا ثبت على إنسان هذا الحد مثلا، هل تدخله كفالة الحضور حيث يطلق ثم يؤتى به في وقت معين استيفاء الحد منه أو لا؟ الذي عليه جمهور أهل العلم عدم صحة الكفالة بالبدن لمن عليه حد مطلقا، أي سواء أكان الحد لله تعالى محضا أم الحق للمخلوق أم أنه مشترك. الخلاف ورد عن الشافعي في الحد إذا كان بحق الآدم، يعني مثل إيش؟ القذف. القذف على الصحيح من حق للآدم، لأنه ما هو مشترك، إذا ما طالب فيه أو رفع ثم بعد ذلك تنازل، ففي هذه الحالة قال أنا متنازل ولا أبغى شيء، فإنه مسقط لأن الحق له. الشافعي رحمه الله تعالى روي عنه الخلاف في هذا، يعني تردد الخلاف عنه، مرة منع الكفالة واتفق مع الجمهور، ومرة أجازها، يعني ما يبانه يقول مثل الحق المالي. وكأنما الحد الشافعي أن الحد ما دام لحق الآدمي فيتبع سائر الحقوق، انقاس على سائر الحقوق. لكن الذي رجحه ابن قدامة رحمه الله تعالى وكثير من المحققين في المذاهب الأربعة هو رأي الجمهور، وهو أنه الكفالة للحضور لا تدخل في من قام عليه من يقام عليه حد، من ثبت عليه حد، لا سواء كان هذا الحد لله أو للمخلوق. ما هو السبب في ذلك؟ السبب في ذلك أولا يريد حديث في ذلك، وإن كان الأثر هذا الذي ورد فيه ضعف، قوله صلى الله عليه وسلم لا كفالة ولا كفالة في حد، هذا رواه البيهقي وفي سنده ضعف. ثم هو حد سواء كان يعني لحق آدمي أو لحق الله أو لهما، فهو كعامة الحدود. أيضا أن هناك فرقا بين الكفالة والحدود، فالكفالة هي من باب الاستيفاء، من باب استيفاء الحق، والحدود أصلا مبنية على الدر ومبنية على الإسقاط والشبهات، فلا يدخل فيها هذا باب الاستيفاء. أيضا الحد الآن هو لابد إذا أراد صاحبه أن يستوفيه وعجزنا عن حصول الشخص الذي يستوفى منه، فهل نقيم الحد على الكثير؟ نقول أنت قذفت ولا غير ممكن، إذا المعنى لا يتهاون في هذا الموضوع فلا تدخل، ممنع دخول الكفالة حتى لا يصبح هناك يعني احتمال يهرب مثلا، احتمال يموت. فهل نقيم الحد على هذا الشخص الذي كفل؟ لا يقام الحد إلا على من ثبت عليه، فإذا ممنع دخول الكفالة في كفالة الإحضار في باب الحدود مطلقا، حتى من الحق الآدمي، من الحق الآدمي هو مثلا مسألة الجلد بالنسبة للقذف، لو لم يحضر الشخص يجلد الكثير ما يمكن، كيف تقيم الحد على من لم يكتسب ولم يستريح؟ أيضا ممنع الدخول أصلا حتى يسد الباب مطلق. هذا بالنسبة للكفالة في النفس. الكفالة بالعين يذكر أهل العلم أنها أنواع ثلاثة، فهناك أعيان مضمونة بنفسها كالمغسول، يعني إذا غسل إنسان من إنسان سيارة ثم جاء شخص قال أنا أغسل لك إرجاع سيارتك أي قيمتها. هذا العين مقصودة ولا مضمونة ولا غير مضمونة؟ مضمونة أصلا يعني. فهذا نوع. نوع ثاني أعيان مضمونة لكن بغيرها، كالأعيان التي يجب تسليمها مع وجودها، فإذا هلكت ما يمكن أن تأتي بنفس العين. يحل محل العين إيش؟ الثمن. يحل محل العين الثمن قيمتها، فهذه مضمونة بغيرها. قال وهذان القسمان تدخلهما الكفالة، تدخلهما الكفالة. أعيان غير مضمونة مثل العارية ومثل الشركة، وكل ما قلنا فيه أن اليد فيه ليست أن اليد فيه يد ما من يد يد أمان وليست يد أمان، أو متردد بين الأمرين. فإذا قال لا أنا أريده يقفل بشرط التعدي فيها، إذا أنا أعير سيارتي تجيب لي كثير أنك إذا تعديت فيها فإنها تكون مضمونة عليك. يعني المقصود هنا حسب الضمان، لأن أعيانا مضمونة بنفسه، مضمونة بغيرها. أعيانا مضمونة أو غير مضمونة التي اليد فيها يد أمان، زي مثلا الوديعة. يعني المثال بالوديعة أفضل من المثال بالعارية. فالوديعة إذا جيت تودع عند إنسان تقول من يكفلك إذا جيت تعطيني فلوسي، إذا كان ما تأمن أصلا فما ما تكفل فيها هذه. يد هو يد أمان، يد هو يد أمان لأنك استعملت وتعرف أنه إنسان يعني محل الثقة وأمانته. قريش كانوا يعني يضعون ودائهم عند النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنهم يعني ضد فكرته وضد دينه ولا يريدون الدخول في دينه، ومع ذلك من الأسباب التي أبقى النبي صلى الله عليه وسلم عليا في مكة ليرد الودائع إلى أهله. يعني هذا كان يلقب صلى الله عليه وسلم بالأمين، يلقب بالأمين. فالآن ما دام مسألة الوديعة فالأصل أنها غير مضمونة إلا بالتعدي أو التفريط، فلا تدخلها لا تدخل في باب الكفالة أو طلب الكفالة. أما في الأعيان المضمونة بنفسها أو بغيرها تدخلها الكفالة، هذه الكفالة بالعين. أركان الكفالة هي أربعة: الكفيل والمكفول له والمكفول عنه والحق المكفول به. الكفيل المكفول له المكفول عنه الحق المكفول به. شروطها طبعا الشروط تنقسم بحسب الأركان، لأن كل ركن من هذه الأركان له شروطه، له شروطه التي تخصه. فمثلا ما يتعلق بالكفيل، المتعلق بالكفيل أولا من الشروط أن يكون بالغا عاقلا ويكون رشيدا أيضا، وأن يستطيع إحضار الشخص. وذكرنا في القن إذا كان مكاتبا أو قنما يجوز له أن يدخل في الكفالة بإذن سيده، فما قد يعني يسجد فينحجب عن خدمة سيده فلا يدخل فيها. لو كفل ابتداء كفالته باطلة، كفالته باطلة هذا الأصل. لكن كونه بالغا عاقلا رشيدا في الجملة هذا شرط من شروط الكفيل. الثاني أن يكون رضا، اشترط رضا الكفيل فلا يغصب، لو تجبر على كفالة واضطر عليها وغصب فإنه لا ينفذ، ليس لأنه هذا شيء يحتاج إلى اختيار، ولأنه يصير عليه التزامات في المستقبل، إما التزام بالإحضار أو التزام بما يترتب على عدم الحضور، فهذا لابد أن يكون فيه رضا، يكون رضا. وهذا يسمونها شرطا صحة، شرطا صحة، يعني لا تصح الكفالة، لا تصح يعني لا يتصح الكفالة حتى يتوفر الكفيل. هذان الشرطان شرطا صحة، لا شرطان فرد. الثالث إذا كان أم أو مخاطبا فلا بد من ابن سيده. الرابع كونه في الثلث إذا كان مريضا مرض الموت. مثلا إذا أراد إنسان أن يكفل قال علي أنا أكفل وهو في مرض الموت يعني. واضح جاء إنسان أو جالسين عند ناس يعني جالسين معه فيه وهم يعلمون أنه ومدرب فرد الوفاة فأراد أن يكفل فيقول يكفل في حدود الثلث الذي هو يمكن أن يؤخذ ويتصرف فيه، أما ما زاد فليس له حق فيه لأنه هو لو أوصى بشيء يرجع فيه إلى الثلث وما زاد على ذلك لا حق فيه. هذا بالنسبة للكفيل. بالنسبة للمكفول له، المكفول له، المكفول له لا بد أن يكون معلوما العلم به، هذا الشرط الأول وهو شرط مشهور عند الأحناف الشافعية. قالوا لا يصح الإنسان أن يقتل آخر وهو يجهله لأنه لا يدري ما يترتب على ذلك. الأمر الثاني رضاه، فلا تصح بغير رضاه، وبعض أهل العلم صححها على المذهب هنا قال لا يشترط رضا المكفول له. إذا كان الكفيل صالحا ومليئا وقادرا ما عنده مماطلة لا في الإحضار ولا في القيام بما يترتب فالمكفول له ليس بلازم أن يرضى. لكن الحقيقة الكفالة الكفالة الكبير في هذه الحالة وقال أنا علي أن أحضر وعنده قدرة على الإحضار إذا قال أنا ما أقبل كفالة هذا الشخص ولم يطعن فيه في هذه الحالة يعني تصح كفالة، تصح كفالة فلا يسترق رضا. وإذا كانت يترتب عليها دفع مبالغ وقد يعجز عنها ففي هذه الحالة ألا تقول أنا ما أقبل هذا الشخص لأني مثلا أعرف أنه ما يقدر يعجز، قد يستطيع الإحضار لكن قد يعجز لو استطاع الإحضار عن الدفع. عرفتم هذا السبب يعني سبب مسألة يعني اشتراط الرضا هنا أو عدم الاشتراط. فمنهم من قال لابد من الرضا وهذا يعني عند كثير من أهل العلم. المذهب يقول لا لا يشترط، لا يشترط الرضا ما دام الكفيل قادر على القيام بالإحضار أو قادر على القيام بما التزم به فما يلزم أن يرضى المكفول له من رضي ولا رضي. والآن طبعا المكفول له، المكفول له يشترط رضاها الآن 100% بالنسبة للكفلة لأنه أصلا ما يقدر حتى يعرف ويعرف عملك ويعرف قدراتك إلا ما أصلا يقبلك أصلا فيت المكفول عنه. هل يشترط أولا رضاه المكفول عنه؟ المذهب يقول لا يشترط. لو أتيت الإنسان الحبس فكرت فقلت أنا أقفل هنا فقال لك لا سمح لا تدخل ما لك تدخل ليس لأن أحيانا يعني تكون هذه بين الأقران وبين الأقارب مما يعني يولد يعني بعض الحساسيات أو ربما يعني يصبح يخاف هو مثلا من كفالة هذه تجر عليه أو يطلب نفع معين أو يقصد أنه يترتب عليه أنه يعيره بها مثلا فيقول لا أنا ما طلبت منك تكفلني أنا بجلس في التوقيت حتى أشوف من يكفلني غير. فيقول المذهب هنا لا يشترط لكن بعض أهل العلم اشترط حتى لا يلحقوا عليه به إيش لا يلحقوا عليه به منة. كونه رشيدا أي غير محظور عليه بصفة المكفول عنه، كونه معلوما، كونه قادرا على تسليم ما كفل به عنه. قالوا فلهذا لا تصح كفالة الميت المفلس. وفي هذا نظر لأن المقصود الآن النظر ليس إلى المكفول عنه وإنما إلى المكفول إلى لا المقصود إلى الكثير. لما أبو قتادة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يتحمل فقال تحملته الميت قد يعدون هذا الميت مخلص بدليل أنه قال هل ترك لهما وفاء؟ قالوا ما ترك وفاء ما ترك وفاء. فقال هما علي يا رسول الله. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى قبل الكفالة ولا ما قبلها؟ قبل النبي صلى الله عليه وسلم الكفالة. فينظر في هذه الحالة من سواء كان مخلصا أو غير مخلص أنا أتحمل أنا أتحمل. المقصود أني أنا لست لا أكون مفلسا ولا أكون واطلا في الإحضار أو في دفع ما يترتب عليه. في هذه الحالة على الصحيح أنه يعني يكفي فيه أنه يكون قادرا على التسليم. شروط في الحق أو شروط في الحق المقفول به. أولا قالوا أن يكون الدين كور الدين لازما في الحال أو في المآل، يعني إما أن يكون حالا أو يؤول إلى الحلول في المستقبل. اشترط الشافعية أيضا أن يكون معلوما لأنه لا يصح عند ضمان المجهول قدرا أو جنسا أو صفة، لكن بعض أهل العلم صحح الضمان فيما إذا كان ولو كان في المجهول لو كان في المجهول الذي مصيره الكشف عنه والعلم به، يعني الذي يصير إلى العلم الذي يصير. قد يكون الخلاف لفظي في هذا الحال، قد يكون الخلاف لفظي ما دام يقول إلى العلم فليس بمجهول. وإنما الشافعية قالوا لا يصح ضمان المجهول قدرا أو جنسا أو صفة، لأنه إذا جهل قد يترتب عليه مفسدة، قد يترتب عليه غرض. تقول أنا لو دريت أنه بهذه الطريقة كم ما كبرت، أو يكون هو عاجز في المستقبل ما عرف، لو عرف القدر أو عرف الجنس أو عرف ما دخل في هذه الكفالة. بل حقيقة أن هذا الاشتراط كان له وجه. قال كون هذا الحق مما تدخله الكفالة أيضا، فلا يصح أن يكون في حدود أو قصاص مثلا، ولا بزوجة لزوج في حق الزوجية عليها. يعني أنا أكفل لك أن فلانة تقوم بحقوقك مثلا، طيب ما قامت بحقوقك شو سوي؟ ولا بشاهد، يعني أنا أكفل لك أن فلان يشهد لك، لأن الحق هنا لا يمكن استيفاءه من الكفيل. فأي حق لا يمكن استيفاءه من الكفيل لا تدخله الكفالة. ومر معنا بالنسبة للحدود أنها مبنية على الستر بالدرء والإسقاط بالشفاف، فلا يدخل فيها الاستيفاء بخلاف الكفالة، فإن الفصل الاستيفاء. قالوا أن يكون الأجل معلوما، أجل الدين هذا، مثل أن يقول مثلا إذا بعد شهر أو شهرين أو سنة. فأما إذا كان من الأمور التي قد تأتي وقد تتأخر ويختلف الناس فيها، إذا نزل المطر مثلا أو قدوم الحاج، يعني الأشياء قد تتأخر ويختلفون فيها. فإذا علقه بشيء يعني قد يحصل وقد لا يحصل، قد يتقدم وقد يتأخر، ويكون مثلا خلاف بين الطرفين، فلا يصح تعليقه على هذا لأنه يعتبر مجهول. واختلفوا في مسألة الحصاد والجداد، لأن حقيقة الحصاد والجداد قد لا يأتي أصلا لا حصاد ولا جداد، ثم يختلفون يقول عادي مثل هذا الوقت العام الماضي كنا نصرب النخل، قد يأتي عليه آفة مثلا سماوية تتبيده أو ما يطبع بشيء، فلا يكون عندهم حصاد ولا عندهم جداد. فعندئذ علقه على شيء قد يحصل وقد لا يحصل. وبعض أهل العلم قال لا، إنه يصح ويتعلق بأوده، فالأولى الابتعاد عن كل ما يكون فيه غرض ويكون بيان متى يبرأ الكفيل. ذكر هنا أشياء تتعلق بالبراءة، فقال إذا أدى المكفول عنه الحق فلا خلاف بين العلماء أن الكفيل يبرأ لأنه فرع. فإذا برئ الأصل برئ الفرع. الثاني إذا أحضر الكفيل مقصوله إلى مكان طلبه ولم يكن هناك عليه فيه يعني على المقصود به أي حرج في تسلمه مثلا فقد برئ الكفيل. أما يجي يحضر الله في المسجد ولا عند البيت ويسرق وهذا يلحقه ما يصلح، لا بد أن يحضره في مثل هذا الحالة في المجلس الذي تحصل فيه البراءة. وفي غالب الحال إن مجلس الحكم أو مجلس التحاكم إذا حكموا اثنين مثل البلاد التي لا يكون فيها حكم مثلا بالشريعة، لكن يحضر فلان، فإذا أحضره للحكمين أو أحضره للقاضي قال هذا الشخص أحضرته تحكمون عليه ولا تحكمون، ثم يكون في هذا الأداء كانت المقصود الإحضار كفالت حضور كفالت حضور فيبرى بإحضاره إلى المكان الذي ممكن الاستيفاء فيه. ولا خلاف في هذا وبخاصة إذا كانت الكفالة بالنفس أو العيب. أما إذا كانت كفالة غرم وكفالة تسديد فهذه طبعا لا يبرأ حتى يعني لا يبرأ حتى يبرأ المقتول عنه إما بدفع أو إبراء. صارت المسألة كفالة يترتب عليها غرم في هذه الحالة لا بد من يعني أن يبرئ شخص يقول خلاص أبرأتك أو يسدد مثلا ما عليه. الحالة الثانية إذا سلم المقتول نفسه في كفالة الحضور ولم يكن طبعا هنا أشار فيما إذا كان اثنين كفيله اثنان فسلم واحد منهم الشخص المكفول للمحكمة وقال هذا الشخص أنا أحضرته تبرأ ذمة هو تبقى ذمة الآخر الذي ما سلم. هنا يقول في الكتاب ما تبرأ ذمة لأنه لا يزال ذمته مشغول لا تزال ذمته مشغول هذا في نظر لأن المقصود الآن الإحضار. وإذا حصل الإحضار من جانب واحد قام مقام إحضار الإثم أو يكون هذا استغنى بإحضاره قال أنا أحضر فهذه في هذه الحالة تبرأ ذمته على الصحيح. طيب ما الحكم إذا مات المقصود عنه إذا مات المقصود عنه؟ الآن قلنا الكثير المقفول له المقفول عنه الحق والآن المقفول عنه. اختلف العلماء في سقوط الكفالة وبراءة الكفيل إذا مات المقفول عنه على قولين. القول الأول تسقط الكفالة ويبرأ الكفيل وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد واختاره ابن قدامة رحمه الله تعالى وأيده بنوعين. أولا أن الحضور سقط عن المقفول به أنما ما يمكن إحضاره فيبرأ الكفيل فيبرأ الكفيل يعني لأنه يعتبر الكفيل بديل وإحضار وإحضار المقفول يعني عنه غير ممكن فإذا تعذر في حقه يتعذر في حقه فرع. ثانيا ولأن ما التزمه من أجله سقط عن الأصل فبرئ الفرع كالضامن إذا قضى المضمون عنه الدين أو أبري عنه فإنه تبرأ من مكره. القول الثاني لا تسقط الكفالة بموت المقفول عنه وهذا مذهب مالك وجمع من السلف قالوا فإذا ترتب على ذلك حق مالي وهذا الغالب يعني تحضر ليش فليس عشان يحضر لأن عليه حق لا لم يكن عليه حق ما حق له أصل قالوا يجب على الكفيل السداد وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وحجة أصحاب هذا القول قالوا أصل الكفالة إيش أليست الكفالة وثيقة استيفاق للحق توثيق للحق. طيب في هذا الحالة إذا مات الشخص لو قلنا بسقوط الحق حتى عن الكفيل لباع الحق ولكان بالإمكان أن يعني يترك الشخص وثيقة في الحق، فإن كان له مال لما خرج إذا خرج قد يهرب الأموال وقد يسجل هذا باسم ولد وهذا باسم زوجه إلى غير ذلك، لكن إذا تحكم عليه يمكن البحث مع وجوده في التوقيف في السجل ينظر إلى أمواله ويستوفى منها ولا نحتاج إلى الكثير. فلو كان الكثير سبب من أسباب التضييع للحق لو لم نقل بأنه يلزم بالتسديد، الكفالة أو الكثير وثيقة بحق، فإذا تعذرت من جهة من عليه الدين يستوفى من الوثيقة، مثل لو أن إنسان مات وحقه مرهون مثلا، مستوفى من الرهن ولا ما يستوفى؟ يستوفى من الرهن. ثانيا كونه يتعذر إحضاره وهو الذي هو من المقتول عنه، فيلزم كفيل ما عليه لو غاب، فإذا كانت الكفالة فقط مجرد الإحضار ولم يكن يترتب عليها تسديد، الصحيح أنها فقط مجرد الإحضار ولا يترتب عليها حق مادي، تسليمات أو شيء وعلى أساس يسوي الكفالة بينهم ولا يترتب عليها حق مادي، وهذا تسقط بإسقاط بدون المقبول عنه. أما إذا كانت حق مالي ففي هذا الحالة يضيع حق الناس إذا قلنا بالسقوط، هذا التفريق هو الأولى، ولا يبرأ كفيل بموته من فيما يتعلق بالتسديد، لأن الكفالة أحد نوعي الضمان وله أن يطالب في هذا، يعني مثلا هو سدد من عنده، ليس المقصود هنا أن حقه يسقط، هو أيضا إذا سدد ومخول له أن يطالب الورثة، فيكون من باب الدين المتعلق بعين التركة. طيب افرض ان ما عند الشيء تلتزم لانك دخلت نفسك في امر انت فيه على بصيرة، انت عارف هو يقول لك انت لو لم تكفله انت، انا ما اطلقت صراحة من الشيء، انت الذي كفلته مات او لم يموت، انا لا، هذا لا يعنيني انك اطلقت صراحة، لو لم تطلق صراحة انا ما طالبك بشيء، فانت تصدق. إذا ثبتت العين التي بسببها كانت الكفالة بفعل الله تعالى وكان ذلك قبل المطالبة، قالوا يبرأ الكثير لأن تلفها بمنزلة موت المقفول به، هذا بناء على إيش؟ بناء على قولهم في أن الموت له أثر في الكفالة والحنابلة. فأما إذا ثبتت العين المضمونة بفعل الآدمي فعل المتلف بدلها ولم يبرأ الكثير، وكذلك لا يبرأ إذا كان تلفها بفعل الله تعالى بعد المطالبة بالحق، لأن تعلقت المطالبة فقال علي أنا، ثم جاء على الثمرة بعد المطالبة يعني أمر قضاه الله سبحانه وتعالى. ففي هذه الحالة لأن هناك أول مثل العين غير مضمونة، أما هنا العين مضمونة فتدخلها الكفالة. طيب إذا كفله اثنان معا أو منفردين فسلمه أحدهما لمكفول له، فالمثل كما مر قالوا لم يبرأ الآخر الذي لم يسلم المكفول من خلال إحدى الوثيقتين بلا استيفاء، فيبقى هذا الشخص مسؤول حتى تبرأ ذمة الكفلاء الاثنين، فإذا أخذ ماله أو حصل براءة منه عندئذ تنفك الكفالة عن الثاني، لما هو لا يزال يعني في الرهنية في يعتبر مثل الرهن، هو لا يزال. لكن إن كانت الكفالة بالإحضار كما مر معنا فإنها تكفي فيها إحضار واحد، وإن كانت يترتب عليها غرم مال ففي هذا الحال لا تبرأ ذمة الثاني حتى تبرأ ذمة الأصيل الذي هو المقفول عنه. في كفالة الحضور إذا جاء المقفول، إذا جاء المقفول يعني نفسه وقال أنا سلمت نفسي والكفلاء أبغاكم تبرون الكفلاء، في هذه الحالة كانت الكفالة كفالة حضور، فإنه يعتبر أدى المبني عليه. وللأسف إن هذا لا يعمل الآن. بعض يأتي كثير الأصيل يقول أقيم الدعوة علي أنا، لا تقيمها على خفلاي. فيقول لا، ما نريد إلا الكثير. ليش؟ لأن طبعا من حقه هو، من حق موجه الدعوة أن يوجهها إلى الأصيل أو إلى الكثير أو إلى هما معا، من حقها. مر معنا في الزمان هنا، مر معنا في الزمان. لكن إذا صارت المسألة مسألة حضور ما لها علاقة بترتب مال، فحضر الشخص في هذه الحالة تعتبر من البراءات أو من مواضع البراءة. بريئة يعني الكفيلان أو الكفيل، لأن الأصيل يعني أدى ما عليه. طيب من كفل لإثنين، كفل لفلان وفلان، واحد قال تراك مسموح يا فلان، أي أبرأ الأصيل، لم يبرأ الآخر، إذا قال الحق متعلق به يقول أما أنت خلاص تراك مسموح مشفوع الظهر ما عليك شيء. لما هذا لا يبقى في هذه الحالة، يبقى بالقدر المطالب به. هذا ما تيسر في درس هذه الليلة، ونسأل الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد. وآخر دعوانا الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه.